قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أشهد يعرف الجناية. تعريف الجناية لغة واصطلاح، ايه هي الجناية؟ الايه؟ كل اعتداء على البدن او المال او العرض. ده تعريف لغوي ولا تعريف اصطلاحي؟ لغوي. طب اصطلاحي؟ وكل اعتداء على البدن يوجب قصاصا او يوجب مالا. طيب لو أنا قلت لك ينقسم أو تنقسم الجناية إلى ثلاثة أقسام، ها، عمد وشبه عمد وخطأ، ما هي الفروق بين قتل العمد وقتل شبه العمد؟ ما هي الفروق بين قتل العمد وشبه العمد؟ العمد بيقصد الجناية ويقصد المجنى عليه، بيقصد الجناية ولا يقصد المجنى عليه؟ استخدم وسيلة لا تقتل في الغالب، ده في العمد ولا شبه العمد؟ شبه العمد. طيب مثال، يضرب شخص بقلم رصاص، بقلم او مسواك مثلا، فمات، يبقى ده ايه؟ لكن حط له القلم الرصاص في مقتل، يبقى ده عمد. طيب هل شبه العمد فيه قصاص؟ لا. طب والعمد فيه قصاص. هل شبه العمد فيه كفاره؟ ايوه في كفاره، ما في حاجتين، ديه وكفاره، خدت بالك؟ لكن العمد ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش كفاره، خدت بالك؟ طيب ما الفرق بين العمد والخطا؟ العمد بيقصد المجنى عليه. طب وفي الخطا؟ لا يقصد المجنى عليه. كويس، ها، ايه تاني؟ العمد فيها عقد نية على قتل، ماشي ماشي. أنا عايز تعريف للقتل الخطأ، تعريف للقتل الخطأ بيعمل إيه؟ يفعل ما له إيه؟ ما له فعله، فيصيب شخصا. هو له إنه يعمل بيصطاد عصفورة جت في بني آدم، خدت بالك؟ طيب اتكلمت أنا امبارح على الاشتراك في الجناية، لو اشترك 10 في قتل واحد وقالوا نريد الدية، كم يدفع ال10؟ ايه؟ دية واحدة. ايش معنى في الدية تقول واحدة وفي القصاص تقول يتاخدوا كلهم؟ لأن القصاص لا يبعض، وأما الدية تبعض. لو إن ال10 فيهم واحد بيراقب وواحد بالتليفون وواحد كتفه والتاني ذبح، كل اللي انا ذكرتهم دول يؤخذوا به ولا لا يؤخذوا؟ طيب واحد واقف معاهم ورايحين، يا جماعه هنقتل فلان، هم يقتلوا وهو واقف يتفرج يقول يلا اديله، يلا اديله، حلو كده، يؤخذ ولا لا يؤخذ؟ حتى لو قال حتى يلا اديله ده حتى لو شجع بكلام. خدت بالك؟ ده لو أعان على قتل أخيه ولو بشطر إيه؟ كلمة، بأن يقول أق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب خد بالك من اللي جاية دي، أربعة مش متوافقين مع بعض، كل واحد منهم منشل على الشخص ده وراحوا ضربينه مرة واحدة وهم مش متفقين أصلا مع بعض، يؤخذوا بواحد بأنه واحد فيهم إيه؟ بالأربعة. بعد ما خلصوا عليه الأربعة وهو في آخر رمق عد عليه واحد قال له تستاهل، لا يؤخذ. ليه؟ لأنه ملوش إيه؟ ملوش علاقة. طب افرض اشترك واحد ينفع القصاص منه مع مجموعة ما تنفعش القصاص منها، أم واحد اتفقت مع خاله إنه يخلصوا عليه، فالأم والخال دخلوا خلصوا عليه، يؤخذ الخال. طب والأم لا تؤخذ. ليه الأم لا تؤخذ؟ لا لا، لأن هي والدة. خدت بالكم؟ طيب واحد مسلم مع واحد كافر قتل واحد كافر، لا يؤخذ المسلم ولا يؤخذ مين؟ كافر. طيب واحد مسلم وواحد كافر راحوا قتل واحد مسلم، مين اللي يؤخذ؟ الاثنين، الاثنين يتاخذوا. طيب لو واحد دخلك على اسد وقفل عليك فالاسد كلك، ايه مين اللي هيضمن؟ مين اللي يضمن؟ المسلط اللي هو مين؟ واحد شاف واحد تخين قوي راح شايله، والتاني صاحب عضلات مفتوله راح شايله، رمى على واحد من تخمه طبعا فطس مات، شاله وراح ادفع على واحد موته، ها على المسلط. طب الشخص ده مالوش ذنب ليه؟ لا ما هو اصبح كآله، اصبح زي ايه؟ قال واحد قال لك لو ما قتلتش فلان هقتلك، رحت انت قتله، مين اللي يؤخذ؟ مين؟ المباشر. الاثنين. طيب لو ان السلطان امر عشماوي يشنق، عشماوي امتى يشنق؟ لو عارف ان الراجل ده ماله عادي. طب لو عارف انه سفاح وهو يجي له يقول لك انا مالي يا عم وعمال يشنق، ضامن ده ولا مش ضامن؟ ضامن. واحد يجهل القتل فالتاني قال له روح موت ده، او عيل صغير قال له عارف ايه؟ عارف الكيس ده يا حبيبي؟ اه روح حطه في الاكل، كوبايه الشاي دي بتاعت عمك اللي هناك دي، روح حط الكيس ده اللي في الكيس ده جواها من غير ما ياخد باله. فراح كب الكيس بتاع السم في الشاي، الراجل شربه مات. فاللي حط الطفل الصغير واللي صلته واحد كبير، يؤخذ مين؟ يؤخذ المصلط. طب والطفل؟ لا يؤخذ. خدت بالك؟ يبقى اذا ناخد بالنا من مسألة الاشتراط. تعالوا بقى وصلنا الى باب او الى فصل مهم. نعم التحريض، الاب، هجيلك مساله الاب دلوقتي بالتفصيل، ركزوا معايا كده وصلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. بدا المصنف رحمه الله يتكلم على شروط القصاص، وانا ذكرت ان القصاص هو ان تفعل كما فعل الجاني، بتعمل في الجاني كما فعل، ان يفعل بالجاني كالذي فعل، ان قتل يقتل وإن قطع طرفا يقطع طرفا. خدت بالك؟ طيب تعال هنا قال لك شروط القصاص كام؟ أربعة. كيف علموا أنها أربعة؟ عن طريق الاستقراء والتتبع. فقال هي أربعة، أحدها عصمة المقتول، وقصدوا بالعصمة هنا قصدوا عصمة الدم لا عصمة الرأي، مش قصدوا أنه هو معصوم في أرائه، معصوم في أفكاره، إنما هو معصوم فين؟ معصوم في دمه. والمعصوم في رأيه هو مين؟ الرسول معصوم في رأيه بانفراد، والأمة معصومة في رأيها باجتماع، لأن لا تجتمع أمتي على إيه؟ على ضلالة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أفراد الأمة يصيبون ويخطئون، أما مجموع الأمة مالها؟ تصيب، خدت بالك، ولا تخطئ، فهي معصومة في مجموعها لكنها ليست معصومة بأفرادها، إنما العصمة لمين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا يتكلم عن عصمة الدم ولا يتكلم عن عصمة الرأي، فيقول أول شرط من شروط القصاص أن يكون المقتول ماله؟ معصوم الدم. يقول عصمة المقتول، فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. رجل مسلم أو رجل ذمي قتل واحد حربي، يعني إيه بقى كلمة حربي ديان؟ إيه؟ الحربي هو الذي ليس بينك وبينه عهد، الحربي هو الذي ليس بينك وبينه إيه؟ عهد. فلو سألتكم هل اليهود بينكم وبينهم عهد ولا ليس بينكم وبينهم عهد؟ الجواب هناك عهد عام وميثاق عام بتاع أمريكا، لكن هؤلاء اعتدوا، فحينما اعتدوا انخفر عهدهم. ليه؟ لأنه اعتدى، وكان هناك حكومات موالية يموت ويضرب في المصريين ويتقال لك يا عم ده كان يخترع لك كل مرة قصة إلى آخر الأحداث التي حدثت وقتلوا فيها 3 من الإيه؟ من المصريين، أنت واخد بالك؟ فعهد إحنا نحن أمة وفاء العهود، لكن طالما أنك تنقض العهد يبقى أصبحت الآن لست معاهدا، إنما أصبحت الآن إيه؟ أصبحت الآن حربيا. ثم أنه يعتدي على إخواننا وعلى مقدساتنا، ولذلك هناك فرق بين الحربي في أحكامه وبين غير الحربي من الكفار المعاهدين والمستأمنين والذميين، لأن معصوم الدم 4. معصوم الدم كام؟ 4: مسلم وذمي ومعاهد ومستأمن، دول بقوا كام كده؟ 4. أما المسلم فمعلوم، نطق بالشهادتين ولم يأتي بناقض لهما. طب 2: الذمي، الذمي هو الذي بين الإمام وبينهم عقد ذمة وهم يستوطنون نفس بلاد المسلمين، مستوطنين لنفس بلاد المسلمين. طيب 3: المستأمن، ومن أمن، أي مسلم يؤمن كافرا حين الدخول إلى البلد أصبح هذا الأمان يلزم الكبير والصغير من المسلمين ولو كان الذي أمنه امرأة. قد أجرنا من أجرت يا مين؟ يا أم هانئ. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يا خدت بالك، الإجارة يعني التأمين، فأجره حتى يسمع كلام الله. وأما المعاهد هو الذي بينك وبينه إيه؟ عهد لوضع الحرب لفترة معينة. والحمد لله في مناوشات الآن على معاهدة كامب ديفيد الظالمة الغاشمة، خدت بالك، وإن شاء الله لعلها في طريقها للإيه؟ للإلغاء إن شاء الله تعالى. فهنا بيقول إيه؟ عصمة المقتول. أنا عارف إن المعصوم 4: مسلم وذمي ومعاهد ومستأمن، فقال فلو قتل مسلم يبقى ده أحد المعصومين، أو ذمي أحد المعصومين حربيا يبقى ده غير معصوم، يبقى لو قتل معصوم الدم غير معصوم ما أقدرش إن أقول إن ده يضمن لا بالقصاص ولا بالإيه؟ ولا بالدية، لا بالقصاص ولا بالإيه؟ ولا بالدية. لكن طالما لا يضمن لا بالقصاص ولا بالدية يروح من دماغه كده يضرب، دي برضو نقول عليها لا. ليه؟ لأنك ربما تعرض نفسك أو تعرض المنطقة أو تعرض الدولة لما هي غير مستعدة لها الإيه؟ لها الآن. ولذلك في فقه الجهاد حينما تكلم الفقهاء على فقه الجهاد قالوا لا يحق لجندي أن يضرب إلا بعد أوامر. يعني وانت في أرض المعركة خدت بالك وفي قائد عليك ما ينفعش تضرب ولا حاجة، حتى وإن رأيت عدوك أمامك ما ينفعش تضرب إلا لما ترجع للإيه؟ للقائد. ممكن يبقى لسه في ترتيب بداخل الجيش، تنظيم صفوف، تبديل حركات، في خطة معينة، انت تبدأ تستعجل فتضرب تضيع كل الكلام ده. ولذلك لم يجوزوا إلا نقطة واحدة، إذا هجم عليك العدو وأنت لم يأتي إليك إلى الآن إيه؟ أوامر، فأنا ذاك هي دي الوحيدة اللي أنت هتعمل فيها إيه؟ هتضرب. لكن هو أمامك وأنت وهو مش شايفك وأنت عمال مترقب إليه وعارف ومتأكد إنك لو رفعت مسدسك ولا البندقية بتاعتك ولا رشاشك وضربته هتيجي فيه، يقول لك أوعى تعمل إيه؟ ما تضربش. فقه الجهاد ما تضربش إلا لما ترجع للإيه؟ لأوامر القائد. فلذلك هنا بيتكلم بيقول فلو قتل مسلم أو ذمين، مش معنى أن العلماء يقولوا لا قصاص ولا دية أنه بيقول لك إيه؟ ما عليكش ولا عب. عشان كده راح جاب لك حربيا أو مرتدا، واحد ارتد عن دين الإسلام أعوذ بالله، واحد سب ربنا، واحد أهان المصحف، واحد أهان الرسول، واحد جحد الصلاة، ما هي دي أسباب للإيه؟ للردة. واحد عبد غير الله سبحانه وتعالى، واحد قال الشريعة دي ما تنفعش لهذا العصر ولا معنى أنك تقول أن الشريعة ما تنفعش لهذا العصر أنك جهلت الله وجعلت البشر فوق رب البشر. يبقى ربنا، ما هو معنى أنك تقول الشريعة ما تنفعش، من الذي وضع الشريعة؟ مش إحنا اللي وضعنا الشريعة، الذي وضع الشريعة هو من؟ هو الله. فلما يجي يقول ده دي ما تناسبش العصر يبقى مش بيقدح فيه ولا فيه، ده بيقدح في من وضع الشريعة. ومن قدح في الله فقد كفر، من قدح في ربنا كفر. لكن لو هو بيعمل الكلام ده وعارف ان حكم ربنا افضل وحكم ربنا ما فيش احسن منه ولا يسوي حاجة، لكن هوى من اجل دنيا، ده ظالم ولا يخرج عن ملة الإسلام. لكن لو جاء قال يا عمي الاثنين واحد، تنفس حكم الشريعة تنفس حكم القانون الوضعي الاثنين واحد، أقول له يبقى أنت سويت ربنا بالبشر، ومن ساوى البشر بالله فقد كفر. لا يجوز لا تفضل البشر على ربنا ولا تسوي البشر بمين؟ بربنا. عشان كده لما تيجي تقرأه في الحكم بغير ما أنزل الله تلاقوا العلماء يقول لك ايه، فان اعتقد ان الشريعه غير مناسب او انه يجوز تحكيم القانون الوضعي او هذا جائز وهذا جائز، كل ده عندهم كفر اكبر. كفر اكبر ليه؟ علته واحد من اتنين، يا اما واحد بيساوي ما بين البشر والخالق وده كفر، يا اما واحد بيرفع البشر فوق مين؟ فوق الله. دي العله الاساسيه للتكفير، دي العلة الأساسية للإيه؟ للتكفير. لكن واحد وضع الخالق خالق والعبد عبد، وليس هناك أعلى من الخالق ولا من يسويه، وإحنا غلطانين وبنعمل الكلام ده الهوى ودنيا أنا ذاك، يبقى المخالفة دي حرام. لكن ما نقدرش نقول خرج عن الإيه؟ عن ملة الإسلام. يبقى خد بالك من الكلام ده. لذلك هو هنا بيتكلم على مرتد، اتكلم على حربي، خلاص عرفنا مين الحربي. مين الحربي؟ كافر ليس بينك وبينه عهد، ده اللي اسمه الحربي. يعني مش ممكن يطلق على مسلم انه حربي، مش ممكن يطلق على مسلم انه ايه؟ انه حربي. انما مين الحربي في كتب اهل العلم؟ واحد كافر ليس بينك وبينه ايه؟ ليس بينك وبينه عهد. بيقول لك او اتى المرتد. طب المرتد ده معصوم الدم؟ لا. طب تعالى بقى لو احنا فتحنا المسألة، ممكن نبص نلاقي واحد موت واحد، ايه ده كان بيطب الأضرحة، واحد يروح مموت واحد يقول لك ايه انا سمعته بيسب الدين، وواحد يموت انت. فأنا ذاك انت المرتد ومن ثبت عليه حكم الردة دمه مش معصوم، بس مش بحكمك انت، يكون حكم عليه بالردة مين؟ اهل العلم واهل التخصص. فلو بالفعل رجعنا للعلماء فقالوا اه بالفعل ده وقع في الردة، اللي قتله مش هناخده بقصاص ولا دية، لكن هنعذره لانه افتأت على الامام وافتأت على نائب الامام. مالكش ان انت تعمل الكلام ده. طب افرض هو بقى من دماغه من غير ما يرجع للعلماء وقال لك يا عم ده كان مرتد، هناخده كأنه قتل مرتد ولا قتل مسلم؟ كأنه قتل مسلم. ليه؟ لانه لم يثبت عليه حكم الايه؟ الردة. عشان يثبت حكم الردة واقول ان ده مرتد، يبقى مين اللي اتكلم في ان ده مرتد؟ اهل العلم، اهل العلم هم اللي قالوا ان ده مرتد. يبقى اذا هنا يقول المصنف رحمه الله اول شرط من شروط القصاص لازم عصمة مين؟ عصمة المقتول. يبقى المقتول، يبقى المرتد معصوم الدم؟ لا. يبقى في قتله في قصاص؟ لا. الحرب معصوم الدم؟ لا. في قتله في قصاص؟ لا. طب الزاني المحصن ايه؟ غير معصوم الدم. عارفين ليه غير معصوم الدم الزاني المحصن؟ لانه دمه بقى هدر في الشريعة، متجوز وزنى دمه بقى هدر. لو حد قتله لا يبقى عليه قصاص ولا يبقى عليه دية، بس لو قتله افتأت على الامام او نائبه يبقى الدولة الاسلامية ينبغي تعمل فيه ايه؟ تعذره. لكن يؤخذ به؟ الجواب لا يؤخذ به. يدفع دية فيه ولا يدفع دية فيه؟ شوفوا الجريمة، يعني جريمة الزنا للمتزوج حولته ان دمه بقى موجود، ده بقى دمه ايه؟ شوفوا المعصية بتعمل ايه. زاني غير محصن، واحد قتله يؤخذ به؟ يؤخذ به ليه؟ لانه دمه ايه؟ على الجلد ده بس، لان ده دمه ايه؟ دمه معصوم. يبقى في فرق ما بين الدم المعصوم ودم غير معصوم. مرتك شتمتك، خنقتها، موتها، ايه؟ ما شتمتك، ايه؟ شتمتك، تبقى دمها هدر؟ ما تقولولي شتمت يبقى دمها هدر؟ لا، مش دمها هدر. واحد وليعوذ بالله اثبت على احدى اقاربه الزنا فقتلها، قتلها، دمها هدر، غلطان. ان كانت ايه؟ ان كانت محصنة، ان كانت محصنة فدمها في الشريعة بيبقى ايه؟ هدر. مش محصنة لا يجوز. طب هل يجوز ان يقدم على ذلك افتئاتا على الامام؟ الجواب لا. طب ان فعل يعذب. يبقى ده اول شرط المصنف بيتكلم عليه، بيقول احدها، احد الشروط الاربعة في القصاص، عصمة المقتول. فلو قتل مسلم او ذمي حربيا او مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. واضح الشرط ده؟ طيب الشرط الثاني، قال الثاني التكليف، فلا قصاص على صغير ومجنون. يبقى لابد ان يكون ايه؟ مكلفا، لان عمد الصغير والمجنون خطأ. عمد الصغير والمجنون ماله؟ خطأ. خدت بالك؟ لان المجنون لا عقل له ولا تمييز له ولا قصد له، ولان الصغير لم يجري عليه قلم الايه؟ قلم التكليف. يبقى إذن الشرط الثاني لابد أن يبقى، لو عيل صغير موت واحد بمسدس يقتص منه؟ لا يقتص منه. ليه؟ لأنه من شرط القصاص أن يكون مكلفا. مجنون قتل شخصا لا يؤخذ به، إيه؟ في دي. طيب لو أن نائما قتل شخصا، إيه؟ لا يؤخذ به. لو أن سكرانا، أو لو أن سكرانا قتل شخصا، إيه؟ خلاف. الجمهور لا، غلطانين. السكر، عشان أريحكم في كتب الفقه، السكر يقسمه الفقهاء إلى قسمين، السكر بيقسمون كام قسمين، سكر مباح وسكر غير مباح. ايه في سكر مباح؟ واحد قال لك انت عندك كحة، قال لك اشرب، خد اشرب الدواء ده، شربت الدواء سكرت، انت شربه على انه ايه دواء، ما تعرفش انه ايه مسكر، هو عملها فيك دكتور اداك حقنة. ما هو البنج مش مسكر، ده البنج مفتر. عشان كده لما هيجي ان قدر الله احيانا واحياكم واتكلم على حد المسكرات، العلماء يقول لك ايه، ما يذهب العقل بنشوه ولذه، يبقى حقنه البنج ما تدخلش في المسكرات. ليه؟ ما فيهاش نشوه، خدت بالك؟ لكن زجاجه الخمر فيها نشوه، اللي بيشم هيروين في نشوه، واللي بيشم شربات معفنه فيها نشوه. انا والله ما بضحك، واحد بيروح لواحد يقول له خلي شرابك في رجلك شهر، وياخده منه ويحطه في علبة ويشم شراب معفن وبيديله فلوس على كده، والله العظيم موجودة، وانا ما بهزرش. في طب هقول لكم على حاجة من المسائل اللي جات لي والعجيبة جدا، واحد بيشم رأس البهايم بيحطه ويقعد في علبة ويعفن ويشم فيه. احنا بنشترط حاجتين في المسكرات، لما يجي الكلام على المسكرات يذهب العقل ويكون فيها ايه بالنسبة له ناشئ، هو مستمتع بكده، ما هو في واحد معفن، الغراب يشوف الحاجة حلوة ما يجيش جنبيها، شاف حاجة معفنة يروح نازل عليها، انت واخد بالك؟ ما هو في، عشان كده ربنا يكرمنا ان شاء الله ويبعدنا عن المحرمات. واحد يقعد مثلا شيخ من المشايخ عمال يتكلم، ساب كل الكلام الحلو وراح ماسك فين؟ في حتة مش حلو. ما هو ده عامل زي الغراب، ده عامل زي الايه؟ زي الغراب، خدت بالك؟ عشان كده مرة ماشيين احد السلف ماشيين، فواحد شم ريحة معفنة، فلا ايه؟ لا زي خروف كده ميت ولا حاجة، قال جيفة أنتنت، فاللي جنبه قال ايه؟ ما أبيض أسنانها. انتوا معايا ولا ايه؟ ده بيقول جيفة، والتاني بيقول ايه؟ التاني ما شافش الا الايه؟ المساوئ، والتاني رأى المحاسن. فمن سكر بطريق مباح عند العلماء، كل العلماء بيقولوا يبقى لا يضمن، ما يبقاش عليه قصاص، هيضمن الدية مش هيبقى عليه قصاص، خلاص كده. لكن من سكر بطريق محظور عند الأئمة الأربعة يؤخذ، يبقى واحد سكر وراح عمل له مشكلة في فرح، عمل له مشكلة في شارع وسكران وعارف ان ده حرام، عند الأئمة الأربعة ده بقى، لو عند الأئمة الأربعة كان هيقولوا في ايه؟ في قصاص. أما الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم عليهم رحمة الله قالوا بأن السكران لا قصاص إيه؟ لا قصاص عليه، لأنه ذاهب لإيه أصلا؟ العقل. طب والسكر اللي هو سكره ده الحسبوه على السكر الحرام، لكن ما تحسبوش بالقصاص، وهيتحاسب بالدية، هيتحاسب بالإيه؟ بالدية. يبقى إذن في كام قول في السكران؟ ده في أنه سكران؟ السكران مش المتعمد بقى، قول السكران بطريق ايه؟ غير مباح، بطريق حرام، خدت بالك؟ فهنا يقول التكليف فلا قصاص على صغير ومجنون. تعرفين في حاجة مهمة بس احنا مش عايزين نطول في الشروط دي برضو، قوادح العقل، قوادح العقل في الفقه ست، اللي بيقدح في العقل كام في الشريعة؟ ست. كل واحدة لها احكام على اختلاف الابواب، بس حطها كده معلومة هامشية، يبقى قوادح العقل كام؟ ست. جنون، عتة، سكر، نوم، إغماء، نسيان، دول كام؟ كل واحدة لها حكم. جنون، عتة، سكر، نوم، إغماء، نسيان. دي اسمها في كتب أهل العلم قوادح الإيه؟ قوادح العقل. خدت بالكم؟ هنا يقول المصنف رحمه الله التكليف. التكليف ده اشترط فيه وجود كم شرط؟ اثنان. الأول البلوغ، الثاني العقل. والبلوغ يعرف عند الرجل أو الذكر بثلاثة أوصاف. يعرف عند الذكر بكم وصف؟ اللي يوصل 15 سنة ويتم 15 سنة بلغ في شريعة الإسلام. اللي يوصل كام سنة؟ إيه؟ حتى لو ما احتلمش. ابن عمر عرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، قال له كم عمرك؟ قال 14 سنة. قال ارجع. ثم عرض نفسه في الخندق فقال له النبي كم عمرك؟ قال 15 عاما. قال انزل، أي إلى أرض المعركة. في زيادة في صحيح ابن حبان، ورآني قد بلغت. يبقى رآني قد بلغت بكام؟ 15 سنة، سواء ذكر أو إيه؟ ذكر أو أنثى. يبقى واحد عنده 15 سنة إلا يوم، فقتل واحد متعمدا في قصص إيه؟ اتولد الظهر وجه بعد 15 سنة في وقت الضحى قتل واحد إيه؟ انتوا معايا؟ يعني لو ما وصلش 15 سنة بساعات ما يسماش عند الفقهاء ايه؟ بلغ. يبقى لازم اول علامة انه يوصل كام؟ 15 سنة. العلامة الثانية ان ينبت شعر خشن عند قبله، يظهر شعر والشعر ده ايه؟ خشن. ليه الفقهاء قالوا خشن؟ عشان في شعر ناعم لا يعتد به لا عند الرجل ولا عند المرأة في البلوغ. اللحية، انبات اللحية ما بتدلش على البلوغ. يعني لو افرض بقى كان عنده 13 سنة ولحيته بسم الله ما شاء الله، ما تدلش. لا الشارب عند الفقهاء يدل على البلوغ، ولا اللحية، ولا شعر الإبط، ولا شعر الصدر. ايه؟ انتوا معايا كده ولا ايه؟ يبقى في شعر واحد هو اللي هيدل على الايه؟ بلوغ. ولذلك صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام لما حكم سعد بن معاذ في يهود بني قريظة تقتل رجالهم وتسبى النساء والذراري وتقسم الأموال، كل ما يمسكه واحد يهودي يقول ده أنا لسه صغير من لسه ما بلغتش. راح الصحابة عملوا ايه؟ اللي يمسكوه يقطعوا هدومه، فينظروا إن وجدوا شعرا خشن يقضوا يقتلوا، وإلا فلا. يبقى دي العلامة رقم كم؟ 2. العلامة الثالثة في البلوغ نزول المني باختيار أو بغير اختيار في نوم أو يقظة. يبقى إذا نزل المني من رجل أو من ذكر أو أنثى في منام أو في غير منام باختيار أو بغير اختيار فقد دل على البلوغ. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3 منهم الصبي حتى يحتلم. دول كم علامة؟ 3. تزيد المرأة بالنفاس، تزيد المرأة بالحيض، بنزول الحيض. يبقى المرأة لها كم علامة؟ 4. الإمام مالك له كمان أقوال تانية، بيقول إذا ظهرت عليها علامات الأنوثة من ارتفاع ثدي ونحو ذلك دل على البلوغ. وأبو حنيفة بيقول لو حملت دل على البلوغ، بس مش الحمل اللي دليل على البلوغ، إنما معنى أنها حملت أنها أنزلت. نعم. الإيه؟ أيوة، ما هي أي واحدة منهم تظهر. افرض مثلا نزل الحيض عليها وعندها 10 سنين تبقى بلغت. أي علامة من دول تظهر يبقى تدل على الإيه؟ على البلوغ. يبقى إذن الشرط الثاني هو شرط الإيه؟ التكليف. طيب الشرط الثالث المكافأة. يبقى لابد أن يقتل إيه؟ كفيئه. يقتل إيه؟ كفيئه، شوف عدل الإسلام، بأن يساويه في الدين والحرية والرق. يبقى المكافأة بتكون في كم حاجة؟ في ثلاثة: دين وحرية ورق. ذكر الذكور أو الأنوثة، يبقى الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل. ذكروا السن، يبقى لو طفل رضيع واحد خنقه موته، ولو عنده 60 سنة أبو 60 سنة هيقتص به بسبب مين؟ الطفل الرضيع. إنما المكافأة دي بتكون في ثلاث حاجات، إيه هما؟ الدين والحرية والرق. يعني هنا الملك يعني قصد بالرق هنا. طب الدين يعني إيه؟ الدين أن يكون مكافئا له في الدين، نصراني ونصراني، يهودي ويهودي، مسلم ومسلم، في كفاءة ولا ما فيش كفاءة؟ كفاءة. مسلم ويهودي أو نصراني ومسلم، في كفاءة؟ يبقى هنا في كلام. ذهب جمهور العلماء عليهم رحمة الله خلافا لأبي حنيفة أن المسلم لا يقتل بالكافر، المسلم لا يقتل بالإيه؟ بالكافر. وأما أبو حنيفة فقال إن الكافر المعصوم إذا قتله مسلم يؤخذ به. يا أبو حنيفة قال لو مسلم موحد قتل كافرا معصوم الدم يبقى في قصص. ده عند مين؟ عند أبي حنيفة. ما دليله؟ قال قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كلام واضح. أما جمهور العلماء عليهم رحمة الله فقد رأوا أن آية والنفس بالنفس مخصصة بأي شيء؟ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. أظن الحديث نص واضح صريح، حديث علي بن أبي طالب صحيح، لا يقتل مسلم بكافر. خد إيه؟ ما عنده الآية أثبت. خدوا بالكم من اللي جاية، وعشان كده أبو حنيفة كان عنده تشدد في قبول الأحاديث. خدوا بالكم من اللي جاية دي كمان عشان صحة الأحاديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون تتكافأ دماءهم. مفهوم المخالفة؟ حلو أوي. يبقى ويسعى بذمتهم أدناهم. انتوا معايا كده ولا ايه؟ يبقى هنا المكافئ ليك اللي هو مين؟ المؤمن. شوفوا مرتبة الدين. قال عليه الصلاة والسلام والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فلما كان هناك فضل، واحد خد منك 1000 جنيه ينفع لما يرد لك 1500؟ فهو المسألة كده بقى، بيقول لك إذا كان ده رتبة عالية والتاني إيه؟ أقل منه. أقل منه مش عشان سن ولا بلوغ ولا جمال ولا مال ولا وجاهة ولا منصب، إنما أعلى منه عشان إيه بس؟ عشان الدين. بناء على ذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن الآيات التي تكلمت عن القصاص أو تكلمت أن النفس بالنفس مخصصة بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بإيه؟ لا يقتل مسلم بكافر. خدت بالك؟ طيب دي واحدة، خدوا بالكم من اللي جاي دي كمان. ده بالنسبة لمسألة الدين، عشان كده بيقول المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر، دي واحدة، ولا حر بعبد. ذهب جمهور العلماء إلى أن الحر لا يؤخذ بالعبد، لأن العبد فيه قيمته. لما واحد يقتل عبد بيبقى فيه الإيه؟ القيمة بتاعته. أنت اشتريته بكام تاخد قيمته، كأنهم يتعاملون معه على أنه سلعة. وذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقتل حر بعبد، ولا يقتل حر بإيه؟ بعبد. وهذا حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على أنه لم يثبت ذهب أبو حنيفة وذهب الإمام أحمد في روايته، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول داود الظاهري، وهو قول الثوري رحمه الله، وهو قول علي بن أبي طالب من الصحابة، وقول ابن مسعود من الصحابة، أن الحر لو قتل عبدا يؤخذ به، بناء على أن الحديث إيه؟ ضعيف. والآية تقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والحديث بيقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس. وقوله عليه الصلاة والسلام: من قتل عبده قتلناه، ومن جذعه جذعناه، ومن خصاه خصيناه. واضح الحديث؟ والله تكلم فيه بعض أهل العلم بالضعف، لكن يكفي الأدلة اللي فوق. ولذلك من كان عنده عبد في الإسلام فقطع أحد أطرافه أعتق عليه في الحال، اتغاظ منه قطع له صابع يبقى بقى معتوق، قطع له ودن بقى معتوق. ده عشان يبقى الشخص اللي عنده عبد حريص على إنه ما يعملش إيه، لا يؤذيه. ده من جمال الإسلام. الشاهد بيقول هنا إيه؟ قال: فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر به بعبد. هل يقتل مسلم بكافر؟ ما تردوا علي، هل يقتل مسلم بكافر؟ على الجمهور لا. طيب مين اللي قال يقتل المسلم بكافر؟ أبو حنيف. طيب ولا حر بعبد، هل يقتل الحر بعبد؟ هل يقتل الحر بعبد؟ الجواب لا. جاوب لي إجابة واحدة بس، هل يقتل مسلم بكافر؟ لا. ليه؟ لأن دي نص حديث، دي نص حديث للنبي عليه الصلاة والسلام: لا يقتل مسلم بكافر. طيب ولا حر بعبد، يقتل الحر بالعبد؟ نعم. طب حديث لا يقتل الحر بالعبد ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب انت استدلت بإيه؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. بص بقى، وعكسه يقتل. عكسه يعني ايه؟ عكسه يعني مين اللي يقتل مين؟ لو قتل الكافر مسلما يبقى يعمل ايه؟ يؤخذ به، ولو قتل العبد حرا يؤخذ به. عشان كده قال وعكسه يقتل. ان كان العبد يقتل بالعبد فمن باب اولى يقتل العبد بالايه؟ بالحر. وان كان الكافر يؤخذ بالكافر فمن باب اولى لو قتل الكافر مسلما. عشان كده قال وعكسه يقتل. يعني ايه وعكسه يقتل؟ يعني الكافر لو قتل مسلما يقتل. دليلك ان الكافر لو قتل مسلما يقتل، الدليل ما انت عندك ايه؟ ايوه اقول كده الايه. والنفس بالايه؟ النفس. ما تقول الكلام. طيب ايه دليلك على ان العبد يقتل بالحر؟ النفس بالنفس. وان كان يقتل العبد بالعبد فمن باب اولى، قياس اولى، خدت بالك؟ يقتل بالحر. وان كان يقتل الكافر بالكافر فمن باب اولى يقتل بالمسلم. دي الجواب. وعكسه يقتل، ويقتل الذكر بالانثى. يقتل الذكر بالايه؟ بالانثى. يجي لك بعض العلماء الحسن البصري وعطاء رحمهم الله، قال إن الذكر لا يؤخذ بالأنثى والأنثى تؤخذ بالذكر. يبقى مراتك لو خلصت عليك ها تؤخذ، وانت خلصت عليها ايه؟ لو بكلام الحسن وعطاء يبقى لا تؤخذ. والصواب ما عليه جمهور العلماء من الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله، حيث قالوا إن الذكر يؤخذ بالإيه؟ بالأنثى. هنا بقى في بعض إشكاليات. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. لما أقول لكم الذكر يؤخذ بالأنثى استنادا لقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ولقوله عليه الصلاة والسلام أن النفس بالنفس، ولقول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالإيه؟ بالنفس. فيأتي أحد الناس فيقول: قال الله في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. انتوا معايا كده ولا ايه؟ فهنا الانثى بالانثى مش الانثى بالايه؟ الذكر. ما طب اصبروا علي، الآية دي نزلت في ايه اصلا؟ ما ممكن واحد برضو اللي بيقول لك ان الحر لا يؤخذ بالعبد يقول لك الآية بتقول العبد بالايه؟ بالعبد. يهود بني قريظة ويهود بني النضير، دول يهود ودول يهود، كانوا عاملين مشاكل مع بعض. فكان بتوع بني النضير ان قتلوا واحد من قريظة لا يقتص منه، يعني كأن بني النضير اعلى من ايه؟ من قريظة. لو قتلوهم، قتلوا القرازيين، ما يقتصش منهم. طب وديته 100 وسق تمر، 100 وسق ايه؟ تمر. طب القرازي قتل واحد من بني النضير يقتل به، طب لو كان هيدفع الدية 200 وسق. انتوا معايا كده ولا ايه؟ يبقى كأن بني النضير اعلى من مين؟ من قريظة. دية بتاع بني النضير كام؟ 200 وسق، ودية القرازي 100. هل يؤخذ القرزي ببني النضير؟ نعم. هل يؤخذ بتاع بني النضير بالقرزي؟ لا. وكان في بعض قبائل أيضا عندهم يقول لك قتل من عندي عبد أقتل من عنده حر، ده أنا قبيلة كذا مش عبد بعبد، يقتل عندي عبد أخلصته على إيه؟ على حر. قتل عندي أنثى قتل عنده إيه؟ ذكر. فنزلت الآية ترد على هؤلاء القوم، إن قتل من عندكم عبد فاقتلوا إيه؟ عبدا، وإن قتل حرا فاقتلوا حرا، وإن قتلت أنثى فاقتلوا أنثى. وليس معناها أن أن الذكر لا يؤخذ بالإيه؟ بالأنثى، إنما نزلت الآيات ترد على هؤلاء. واضح كده الآية إيه سبب نزولها أصلا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر لا تأخذوا به إلا حرا، الحر بالحر، والعبد لا تأخذوا به إلا عبد، والأنثى لا تأخذوا به إلا أنثى. فيقول هنا ويقتل الذكر بالأنثى. طب يجي واحد صلى على النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أخي مش الأنثى دي ديتها كام؟ دية الأنثى كام؟ نص دية الرجل. نقول له آه. يقول لي خلاص، طالما ديتها نص دية الرجل، خذوا بالكم من القول ده، طالما ديتها نص دية الرجل هو قتل أنثى. قلنا له آه. قال طالما انت صممت ان فيها قصاص يقتصه ويقتلوا الذكر اللي عندنا ويدونا نص الدية. انتوا معايا ولا ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى في قول بيقول لو الذكر قتل الأنثى، بص كل العلماء بيقولوا الأنثى لو قتل الذكر نعمل ايه؟ تؤخس. اعكس بقى، لو قتل الذكر مين؟ الأنثى. دي المسألة. واحد، أول قول قال مفيش قصاص، تاني قول قال في قصاص، تالت قول قال في قصاص ويدونا نص الدية. كأنه أنا بتاعي بكام؟ بمية. منين؟ من الإبل. وهي بتاعتهم كانت بكام؟ ب50. فلما تيجي أنت عايز تقتص فكأنك أهدرت لي كام؟ 100 من الإبل، وأنا كنت أهدرت لك كام؟ 50. يبقى تاخده تقتص منه وتديني الباقي. أنتوا معايا كده ولا إيه؟ يبقى في كام قول كده؟ القول الأول بيقول إذا قتل الذكر الأنثى ها؟ مفيش قصص. القول الثاني في قصاص، بعوض مع عوض ولا من غير عوض؟ من غير عوض. والقول الثالث في قصاص وعوض، ده كام؟ نص الدية. والراجح من أقوال العلماء هو القول الثاني، أن الذكر لو قتل الأنثى يقتل بها ولا زيادة، يقتل بها ولا إيه؟ ولا زيادة. خدت بالك ليه؟ النفس بالنفس، النفس بالايه؟ بالنفس. الايه؟ القصاص لا يبعض زي بعض. ايه؟ ما هو لا يبعض القصاص. اه لا يبعض دي يعني جزء منه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ، خدوا بالكم من الحديث ده، اخذ رجلا بامراه حينما كانت امرأة تنزف وتموت، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: من قتلك؟ فبتجيب آخر أنفاس: أفلان؟ قالت: لا. فلان؟ لا. فلان اليهودي؟ فأشارت نعم فماتت. فرح جايب النبي اليهودي ده، قال: قتلت فلانة؟ فأقر بجريمتي وقال: فعلته، قتلته. قال: كيف قتلتها؟ قال: أتيت بحجرين فرددت رأسها بين الحجرين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: افعلوا به كما فعل فيها. راحوا جايبين اليهودي بنفس الطريقة اقتص منه. شوف الجواب ده، اليهودي ده كان زمني. قل لك بعض العلماء راح قال ايه؟ اصل ده يهودي انتقد عهده باللي هو عمله. لا، ما انتقدش عهده ولا حاجة. لو انتقد عهده كان هيقتله حدا بالايه؟ بالسيف، لو كان بيحاسبه على انتقاد العهد. لكن لما كان بيحاسبه على القصاص، والدليل على كده انه لما جه يقتله قتله بنفس الطريقه اللي ايه؟ اللي قتل بيها. انتوا واخدين بالكم؟ يبقى هنا بناء على ذلك بيقال بان الذكر يؤخذ بالانثى ولا لا يؤخذ بها؟ يؤخذ بها. فهنا يقول: ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالايه؟ والانثى بالذكر. يبقى كم شرط كده؟ ها؟ طب قول الثلاثة كده: عصمة المقتول، التكليف، الايه؟ المكافأة. المكافأة في ثلاث حاجات اللي هم الدين والحرية والرق. ما الحرية مع الرق واحد، الرق ممكن يتقال الملك عشان هو عايز يدخل في الرق المكاتب، يعني المكاتب الذي بدأ يفدي ايه؟ يفدي نفسه. ثم قال الرابع، الشرط الرابع من شروط القصاص والأخير، قال: عدم الولادة. عدم الايه؟ الولادة. فلا يقتل أحد الأبوين وإن على بالولد وإن سفل. يبقى لو أب قتل ابنه لا يؤخذ به، ولو أن الأم قتلت ولدها لا تؤخذ به. يجي أب يقول لك: أيوة كده يا أخي، ريح قلبي، تعال يا ابن الذين أنت مدوخني دب. قال فريق من العلماء عليهم رحمة الله: يؤخذ الأب بولده وتؤخذ الأم بولدها، وهذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إلا أننا لسنا مع ترجيح الشيخ، الشيخ رجح ورد على أدلة الجمهور. الجمهور استدلوا بدليلين: دليل أثري ودليل نظري. انتوا معايا ولا ايه؟ دليل ايه؟ أثري ودليل نظري. أما الدليل الأثري فهو قول الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقتل والد بولده. الوالد ما بيطلقش على الأب بس، الأب أو الايه؟ لا يقتل والد بولده، هذا هو الدليل الأثري. وأما الدليل النظري فقال الفقهاء: كيف يكون الوالد سببا في إيجاده وهو يكون سببا في إعدامه؟ أنتوا معايا ولا إيه؟ يعني هو سبب فين؟ في وجودي. أبوك سبب في وجودك، أمك سبب في وجودك، فما تبقاش أنت سبب فين؟ في عدمه. يبقى كم دليل دول؟ دليل أثري ودليل نظري. أما أصحاب القول الثاني قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما الدليل الأثري فضعيف، فالحديث ضعفه أغلب علماء الحديث. طب والدليل النظري؟ قال: لم يعدم بولده، إنما أعدم بفعل نفسه. مين اللي خلاه يقتل؟ هو. يبقى حينما يؤخذ لا يعدم بولده، إنما يعدم بإيه؟ بفعل نفسه. وبناء على ذلك رجح الشيخ ابن عثيمين أن الوالد يؤخذ بإيه؟ بولد، وأن الأم تؤخذ بابنها إذا قتلته متعمدا، وأن الأب أو الجد كذلك. ونحن مع كلام الجمهور، الحديث صحيح، وبناء على صحة الحديث، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وبناء على صحة الحديث لا كلمة لرأي، فلا اجتهاد مع نص. النص بيقول لا يقتل والد بولده، والحديث صادق عن رسول الله، انتهت المسألة. ليست هناك آراء بعد كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا صح الحديث فهو مذهبي كما قال الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله. يبقى إذن يقول هنا عدم الولادة، وما بيقصدوش الأب والأم بس، الأب وإن إيه؟ وإن على، يعني لو جد قتل ابن بنته أو ابن ابنه لا يؤخذ بنته، لا يؤخذ. جدة قتلت ابن الابن أو بنت الابن لا تؤخذ بها، خدت بالك؟ عدم الولادة. طب لو خال قتل ابن أخته يؤخذ، يؤخذ. طب ولو عمته إيه؟ يؤخذ. عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن على بالولد وإن سفل، ويقتل الولد بكل منهما. يعني هو يقتل الولد بكل منهما، ها؟ يعني لو قتل الابن مين؟ لو قتل أباه أو لو قتل أمه، مفيش خلاف عند العلماء إنه هيؤخذ بأبيه وهيؤخذ بأمه، لعموم أن النفس بالإيه؟ بالنفس، خدت بالك؟ ولذلك هنا يقول ويقتل الولد بكل منهما. واضح الكلام؟ طيب، يبقى دي اسمها شروط القصاص. شروط القصاص كانوا كام؟ أربعة. قول بقى كده. عصمة المقتول، ها؟ إيه؟ والتكليف والمكافأة وعدم الولادة. شو الشرع بقى؟ احنا عايزين نقرب منه شوية عشان نعرف شوف الإسلام بيقول دي ايه؟ يتعمل فيها ايه؟ ودي يتعمل فيها ايه؟ ودي يتنفس فيها كذا؟ ودي يتنفس فيها كذا؟ أنا نفسي أفهم بقى الناس اللي عمالين يقولوا الإسلام جوه المسجد بس، طب الأحكام دي اللي موجودة دي جوه المسجد؟ يبقى دول فاهمين الإسلام إزاي بس؟ أنا نفسي أفهم دول فاهمين الإسلام إزاي؟ الإسلام مش في المسجد بس، مفيش عندنا أحكام في المسجد بس، ده مفيش حاجة موجودة. والله العظيم الفقهاء اتكلموا على أحكام لو أنت بتطير في الهواء، والله العظيم اتكلموا لو أنت في كوكب المريخ أحكامك تبقى إيه. والله في كتب الشافعية هل يجوز التيمم من كوكب المريخ، ولا كلمة فتيمموا صعيدا طيبا تقصد الأرض دي وما تقصدش كوكب تاني؟ انتوا معايا ولا ايه؟ انتوا شايفين المسائل عاملة ازاي؟ يجوز ايه؟ لما نروح المريخ بقول لك. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. شيخ يقول مثلا لو حامل مثلا حامل ويعمل مثلا إيهاب.